السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين، ومن تبع أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، نواصل معكم ما بدأناه بالأمس، ونستضيف بحمد الله في هذه الأمسية المباركة، أمسية 28 رجب، 28 رجب لسنة 1435 من الهجرة، فضيلة شيخنا محمد بوسنة حفظه الله ونفع به، ونرحب به في مدينة الثنية التي يزورها للمرة الثانية، ونشكره على تلبيته الدعوة. هذا ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان واجبنا نحو الصحابة. لا أطيل عليكم في حديثي، وأذكركم أن تغلقوا هواتفكم وتجعلوها على الصامت، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي من علي وعليكم بالاجتماع في هذا المكان في هذا اليوم، فأسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا مباركا محفوفا بالخير، خالصا لوجهه الكريم، موجبا للفوز بعظيم رحمته. ثم الشكر موصول بكل من أسهم في تنظيم هذه اللقاءات، بدءاً بسلطات هذه البلدية، وكذا القائمين على هذه الجمعية، جمعية البصائر، فجزاهم الله عنا خيراً، وجعل ذلك في مثاقيل حسناتهم يوم القيامة، إن ربي سميع قريب مجيب. ثم أما بعد، فإن حديثي إليكم عن واجبنا نحو الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو واجب عظيم ومطلب جليل. واعلموا أيها الإخوة الأفاضل أن هذا الموضوع واجبنا نحو الصحابة الكرام هو جزء من واجبنا نحو ديننا، دين الإسلام، دين الله عز وجل الذي رضيه لعباده، ولا يقبل منهم دينا سواه. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعز: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين القويم والصراط المستقيم دين الله عز وجل، اختار الله له مبلغا أمينا وناصحا حكيما ورسولا كريما، ألا وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبلغ دين الله عز وجل أتم البلاغ وبينه أكمل البيان. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. قال الله تعالى ممتنا على عباده: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد اختار الله عز وجل لهذا الرسول الكريم صحابة كراما وخيارا عدولا وثقات أثباتا، نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعزروه وأيدوه ونصروا دين الله عز وجل، فكانوا خير صحب لخير من مشى على وجه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا صحابة بررة، كانوا صحابة بررة وخيارا عدولا وأعوانا أشداء أقوياء، نصروا دين الله عز وجل وأيدوه، فكانوا خير أعوان لنشره ونصره. فأنعم بهم وأكرم، أنعم بهم ما أعلى قدرهم، وأكرم بهم ما أجل مكانتهم، وما أشرف الجهد الذي بذلوه لنصرة دين الله عز وجل. والله عز وجل اختار هؤلاء الصحابة الكرام لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم عن علم وحكمة، كانوا بشهادة رب العالمين وشهادة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد الأنبياء. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأول وأحق بهذا الوصف أي وصف الخيرية هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يدخلون في هذا الوصف دخولا أوليا. وجاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه الخيرية للصحابة رضي الله عنهم شهد لهم بها رب العالمين وشهد لهم بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فكانوا بحق خيارا عدولا ثقات أثباتا أئمة هداة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلهذا كله وجب علينا أيها الإخوة أن نعي أن الحديث عن الصحابة وأن الحديث عن واجبنا نحو الصحابة هو جزء من هذا الدين، هو جزء من عقيدتنا، هو جزء من إيماننا الذي تعبدنا الله به. وإن الناظر في كتب العقيدة التي صنفها علماء السنة في القديم والحديث يجد أو لا يجد كتابا منها يخلو من بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. وقد يقول قائل: ولماذا كان الكلام عن الصحابة جزءا من الدين، ولماذا هذا الاهتمام البالغ بالصحابة رضي الله عنهم؟ فأقول: إن الصحابة رضي الله عنهم هم نقلة هذا الدين وحملته للأمة، من الله عليهم وشرفهم وأكرمهم بسماع هذا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرفهم برؤية طلعته البهية عليه الصلاة والسلام، وشرفهم بسماع حديثه عليه الصلاة والسلام فحفظوه ووعوه ثم بلغوه إلينا غضا طريا. لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوليا كان أم فعليا وصل إلينا من غير طريق الصحابة. افتح ما شئت من كتب السنة، افتح صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن، المسانيد، المعاجم، المجاميع، الأجزاء الحديثية، تجد الإسناد يبدأ من المصنف بقوله: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، إلى أن يصل إلى الصحابي، ثم الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع الأحاديث التي صحت وثبتت لا يوجد أو يوجد في طريقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي جليل. فالصحابة عدول عدلهم ربهم ووثقهم في كتابه الكريم، ووثقهم رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم في سنته. ولهذا جرت طريقة علماء الحديث في الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحثوا عن حال رواتها ومنزلتهم من الضعف أو الثقة. كل رجل من رجال الإسناد كانوا يبحثون عن حاله: أهو ثقة أم ضعيف؟ أهو عدل أم ليس بعدل؟ لكن إذا وصلوا إلى الصحابي فإنهم لا يسألون عن ذلك. لما؟ لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة لا يتكلم عنهم أحد هل هم ثقات أم ليسوا بثقات، هل هم عدول أم ليسوا بعدول. فالصحابة جميعا معدلين، عدلهم ربهم سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فالصحابة هم نقلة هذا الدين، سمعوا هذا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظوه كما سمعوه، ثم نقلوه للأمة بكل أمانة وثقة. ولسان حال أحدهم يقول: هذا ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها نحن نبلغكم إياه بالتمام والكمال كما سمعناه، فنالوا بذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحافظه حتى يبلغه. ليس أحد من هذه الأمة ظفر بهذه الدعوة النبوية المباركة مثل ما ظفر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا رضي الله عنهم يحرصون أشد الحرص على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتنافسون في حضور دروسه وسماع أحاديثه، فيحفظونها فتعيها قلوبهم ثم ينقلونها إلى الأمة. فإذا كان الصحابة بهذه المنزلة وبهذه المرتبة، أليس الحديث عنهم وعن واجبنا نحوهم جزءاً من الحديث عن الدين، وهم نقلته وحملته إلينا؟ وبالمقابل، فإن الطعن في الصحابة معناه الطعن في الدين نفسه. وقد قال علماؤنا: الطعن في الناقل معناه الطعن في المنقول، أي إذا كان من نقل إلينا الدين وهم الصحابة رضي الله عنهم مطعونا فيهم، متكلما في عدالتهم، متكلما في ثقتهم وأمانتهم، ما هي النتيجة؟ أن يكون هذا الدين الذي نقل إلينا عن طريقهم مطعونا فيه أيضا. إذا طعن في الصحابة، إذا شكك في عدالتهم وتكلم في ثقتهم وأمانتهم، طعن في هذا الدين وشكك فيه. ولهذا يقول الإمام الجليل والحافظ النبيل أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل ينتقص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. فإذا لم يكن الصحابة ثقات أثباتا، فأين هو الدين الذي نعبد الله به؟ أين هو الدين الذي نطيع الله به ونمتثله به؟ إذا لم يكن الصحابة خيارا عدولا، فكيف يعلم دين الله؟ كيف يعبد الله؟ كيف يصلى لله ويسجد له؟ كيف تؤدى فرائضه؟ كيف يحج إلى بيته؟ كيف يقام أمره وينتهى عن نهيه؟ إذا طعن في نقلته وجرح حملته وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كيف يطعن في من أخبر الله تعالى عنهم بأنه رضي عنهم ورضوا عنه؟ قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إيش قال بعدها؟ إيش قال بعدها؟ نعم، نعود الآن. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهل يرضى الله عز وجل عمن لا يكون ثقة في نقل هذا الدين؟ هل يرضى الله عز وجل على من يكون خائنا غاشا في نقل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول هيهات هيهات وحاشا وكلا. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكان عددهم يتجاوز الألف بكثير وقد رضي الله عنهم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهل بدر: وما يدريك لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه تزكية من وراء تزكية، وثناء من بعد ثناء، ومدح عظيم في القرآن العظيم وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. بل لا تكاد الآيات والأحاديث في الثناء على الصحابة تحصى، بل إن الله عز وجل قد أثنى على الصحابة قبل أن يخلقوا على وجه الأرض. قال الله تعالى في آخر آية من سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه، من هم؟ والذين معهم الصحابة رضي الله عنهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أين نجد مثلهم هذا؟ ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآية الكريمة تبين لكم أيها الإخوة أن الرب العظيم والخالق الجليل قد أثنى على الصحابة رضي الله عنهم في التوراة والإنجيل من قبل أن يخلقوا، ثم أثنى عليهم وهم يمشون على الأرض في كتابه القرآن الكريم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كما قال غير واحد من أهل العلم: كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل ممن لم يصحبه مطلقا، فإنه حصل لهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا يساويه بل لا يدانيه ما يحصل لغيرهم بعلمه وعمله، ولم يبلغ أحد مثل ولم يبلغ أحد مثل خصائصهم مثل منازلهم التي أدركوها بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذه المزايا وهذه المكانة العظيمة الرفيعة التي حصلت لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وجب على كل مؤمن يدعي أنه يحب الصحابة رضي الله عنهم، وجب عليه واجبات قياما بحق الصحابة علينا ونصحا للأمة بشأنهم وهداية لمن لبس عليهم في أمرهم. ويمكن أن نجمل هذه الواجبات نحو الصحابة رضي الله عنهم في عشرة. جمعها أحدهم في بيتين فقال: أحبب لفضل مع التفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى عاد عدوهم، واشهد بجنان واشهد لهم بجنان لا تخذ أبدا فيما جرى من مساو واقتد بهم. فأما الواجب الأول فهو محبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فنحب الصحابة محبة صادقة ونتقرب بحبهم إلى الله تعالى، لأن الله جل وعلا يحبهم. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما هي لأهل حروراء ولكنها لأبي بكر وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن الله عز وجل وصفهم بالإيمان الحق فقال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حبهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق، فقال في الحديث المتفق عليه: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فإذا كان هذا في شأن الأنصار فالمهاجرون من باب أولى لسبقهم إلى الإسلام وهجرتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم أمانا للأمة، فقال في الحديث الذي أخرجه مسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. والمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم ما داموا موجودين في الأمة فالدين ظاهر والحق قائم والسنة ممكنة، أما إذا ذهب الصحابة رضي الله عنهم ظهرت الفتن وغلبت الأهواء والبدع، وصدق عليه الصلاة والسلام. أيضا نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل محبتهم دليلا على محبته وبغضهم دليلا على بغضه، فقال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وحسنه. كذلك نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحفاظ أو جعل المحافظة عليهم ورعايتهم حفاظا له عليه الصلاة والسلام، فقال في الحديث: احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وبالجملة فإننا نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، وروى الدالكائي في أصوله أن الإمام مالكا رحمه الله قال: كان السلف رحمهم الله يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن بشر بن الحارث رحمه الله قال: أوثق عملي في نفسي حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو نعيم أيضا عن شعيب بن حرب أنه قال: ذكر سفيان الثوري عند عاصم بن محمد فجعلوا يعددون مناقبه أي خصاله الحميدة حتى ذكروا 15 خصلة، فقال عاصم بن محمد: أفرغتم؟ إني لأعلم فيه خصلة هي أفضل من تلك الخصال كلها. قال: سلامة صدره لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الواجب الثاني نحو الصحابة رضي الله عنهم فهو الإشادة بفضلهم والتنويه بعلو قدرهم وإشاعة محاسنهم بين الناس. فالصحابة هم صفوة هذه الأمة وأكملها عقلاً وأقربها إلى الحق والصواب. قال الإمام السفاريني رحمه الله في نظمه الموسوم بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. والأدلة على فضل الصحابة كثيرة جدا. أولا ما ورد في القرآن من الآيات التي فيها الثناء بجليل أعمال الصحابة وجميل خلالهم ووعدهم بالفوز والرضوان من الكريم الرحمن. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومنها قوله سبحانه: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ومنها قوله جل وعز: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى عباده الذين اصطفى هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في السنة فقد جاءت الأحاديث المتواترة في بيان فضل الصحابة والإشادة بعلو قدرهم. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما سب خالد بن الوليد وهو ممن تأخر إسلامه سب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو ممن تقدم إسلامه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تعليق لطيف على هذا الحديث: فإذا كان مثل أحد ذهبا من أحد من متأخر الصحابة المخاطبين بهذا الخطاب لا يبلغ مد أحد من متقدميهم ولا نصفه، فما أظن أن يبلغ مثل أحد ذهبا منا حبة من أحدهم ولا نصفها. هذا إذا كان في متأخر الصحابة، إذا أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ثم يأتي واحد من متقدم الصحابة فينفق مدا من شعير أو بر أو نصفه، لم يبلغ ذلكم الجبل من الذهب مثل ما بلغ ذاك المد من الشعير أو البر أو حتى نصفه في الأجر عند الله عز وجل. ومن الأحاديث أيضا ما قاله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا التعديل وهذا الوصف بالخيرية قاله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه، فأي تعديل أفضل من تعديله؟ وهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصف الصحابة رضي الله عنهم وصفا دقيقا ما أجله وما أجمله، قال رضي الله عنه: من كان مستنى فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وسائر الصحب فهم أبرار منتخبون سادة أخيار، وربنا جل لهم إنعامه وخصهم بالفضل والكرامة. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن نظر في سيرة القوم، أي في سيرة الصحابة، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من الفضائل، قال علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. وأما الواجب الثالث نحو الصحابة رضي الله عنهم فهو أن نفاضل بينهم كما فاضل بينهم ربهم عز وجل وفاضل بينهم نبيه صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة مشتركون في الفضل متفاوتون في الأفضلية، وأفضل الصحابة على الإطلاق هم العشرة المبشرون بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم الستة البقية المذكورون في قول ابن أبي داود في حائيته، قال: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وأفضل هؤلاء العشرة الخلفاء الأربعة وهم في ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. وتولى أصحاب النبي وآله وأدع محاسنهم جميعاً وانشري، وامنحهم محض الوداد وقدمي العمرين في كل الفضائل وابذلي. ويليهما عثمان ثم علي البضل المسوم في الحروب الشماري، ويلي العشرة المبشرين أهل بدر، وقد اختصهم الله عز وجل بفضيلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا والله أعلم، لأنه سبحانه وتعالى علم أن أهل بدر لا يتحولون عن دينهم، وأنهم يموتون على الإسلام، وما قد يقترفونه أي يرتكبونه من الذنوب كمن يكون لغيرهم، فإن الله سبحانه يوفقهم للتوبة النصوح والاستغفار الصادق والحسنات الماحية التي يغفر الله لهم بموجبها. ثم يلي أهل بدر أهل أحد وأهل بيعة الرضوان، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم: لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن المهاجرين أفضل في الجملة من الأنصار، وأما الصحابيات الجليلات فأفضلهن ثلاثة: عائشة وخديجة وفاطمة. وفي تقديم بعضهن على بعض خلاف ونزاع وتفصيل عند أهل السنة والجماعة، وبالجملة فإن ما استقر عليه جماهير أهل السنة أن كل صحابي هو أفضل من كل من يأتي بعده. وقد سئل المعافى بن عمران فقيل له: أين معاوية من عمر بن عبد العزيز؟ كأن السائل يريد أن يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فغضب المعافى بن عمران غضباً شديداً وقال: لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. فأما معاوية فصحابي جليل وأمين وحي النبي صلى الله عليه وسلم وصهره. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: أيقاس أحد بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: معاذ الله. قيل له: فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال: إي لعمري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وأما الواجب الرابع نحو الصحابة الكرام رضي الله عنهم فهو أن نلتزم ذكرهم بالخير كلما ذكروا، وهذا فرع من محبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن من امتلأ قلبه بحب الصحابة سيلهج لسانه ولا بد بالثناء العاطر عليهم. قال ابن أبي داود رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تقطع عانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وأما الواجب الخامس نحو الصحابة الكرام رضي الله عنهم فهو الدعاء والاستغفار لهم والترضي عنهم، ولا أزال لهم مستغفراً أبداً كما أمرت به سراً وإعلاناً. وهذا ما حثنا عليه ربنا عز وجل حين قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأما الواجب السادس نحوهم فهو أن نشهد لهم برحمة الله عز وجل وبجنته، هذا في الجملة، ونشهد بذلك تعييناً لمن شهد له الكتاب والسنة كالعشرة المبشرين وكعبد الله بن سلام وحمزة بن عبد المطلب وعكاشة بن محصن وكالمرأة التي كانت تسرع. وأما الحق السابع نحوهم وأما الواجب السابع نحوهم فهو أن نسكت عن خطئهم ونغض الطرف عما يشعر بذلك. فأهل السنة والجماعة هم أبعد الناس عن الغلو والجفاء، فهم يعتقدون أن علو قدر الصحابة لا يعني أنهم معصومون وأن عدالتهم لا تنافي وقوعهم في الخطأ. ولا بد أن يعلم في هذا المقام أن ما ورد مما يشعر بالقدح في أحد من الصحابة رضي الله عنهم وحاشاهم لا يخلو من ثلاث أحوال. أما الحالة الأولى فإن هذا لا يصح إسناده، فهو كذب وموضوع ومردود. وأما الحالة الثانية ما صح وكان له محمل حسن، فهنا يتعين حمله على المحمل الحسن. فإذا كان المسلم عموما مطالبا بإحسان الظن بآحاد المسلمين فكيف بسادات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم؟ وأما الحالة الثالثة أن يتعذر حمله على المحمل الحسن، فهنا يتعين حمله على الاجتهاد الذي إن أصاب فيه المجتهد كان له الأجران، وإن أخطأ كان له الأجر وخطأه مغفور. ومهما يكن في الأمر من شيء فإن ما وقع من أحد من الصحابة من خطأ أو ذنب إن وقع فتكتنفه خمسة أمور: الأول أن يتوبوا رضي الله عنهم مما وقعوا فيه، ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم أسرع الناس إلى التوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا شك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم أولى الناس بقبول التوبة لكرامتهم وفضلهم عند الله عز وجل. ثانيا أن يغفر لهم ما وقعوا فيه بسبب حسنات عظيمة أتوا بها، والله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. ثالثا أن يغفر لهم بفضل سابقتهم إلى الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الرابع فيغفر لهم بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن شفاعته تنال كل من لم يشرك بالله شيئا فكيف بسادات الموحدين رضي الله عنهم؟ فلا شك أنهم أولى وأحق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم. وأما الأمر الخامس فيغفر لهم بسبب بلاء وتمحيص وقع لهم في الدنيا، ولا شك أن البلاء مكفر لصاحبه، قال عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. وأما الواجب الثامن فهو أن نسكت عما شجر بين الصحابة وأن لا نخوض فيه، فما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من فتنة واقتتال مما يلزمنا الإعراض عنه وعدم الولوغ فيه، وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. والحق في فتنة بين الصحاب جرت هو السكوت وأن الكل مجتهد. وما يرشدنا إلى هذا الواجب أمور: الأول أن الخوض أو أننا نسكت عن الخوض فيما شجر بين الصحابة امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والحديث أخرجه الطبراني وحسنه العراقي وغيره. وأما الأمر الثاني فإنه لا فائدة ترجى من الخوض فيما شجر بين الصحابة لا في علم ولا في عمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأما الأمر الثالث فإن الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم يجر إلى ما لا تحمد عقباه، فتزل قدم بعد ثبوتها ويقع في القلب بغض على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك. واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر فاسلم أذل الله من لهم هجر. وأما الأمر الرابع فإن أهل الأهواء والبدع قد دسوا في هذا الباب الشيء الكثير، فكيف يمكننا أن نبني حكما صحيحا على ما ورد أكثره من طريق الكذابين والوضاعين والضعفاء؟ وبالجملة فمن أراد السلامة لدينه فليبتعد عن الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنه، وليملأ قلبه بحبهم، وليلهج لسانه بالاعتذار لهم والترضي عنهم، فرضي الله عنهم أجمعين. وأما الواجب التاسع فهو أن نبغض من يبغضهم، وأن نرد إفكه، وأن نصد عدوانه عنهم، وهذا أيضا فرع من محبتهم ومن صادق القيام بحقهم. وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقد. وقال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وأما الواجب العاشر فهو أن نقتدي بهم ونهتدي بهديهم، والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم وأتبع الآيات والسورا. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة، وأن أفضل عملهم ما كانوا مقتدين فيه بعمل الصحابة، ويرون أن الصحابة فوقهم في جميع الفضائل والمناقب. ومن أصول السنة التي قررها الإمام أحمد رحمه الله أن قال: والتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: فرض لنفسك بما رضوا لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. قال الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم أولى بوصف الإنابة. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الضحاك المفسر رحمه الله تعالى: كونوا مع الصادقين، أي مع أبي بكر وعمر وأصحابهما رضي الله عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث افتراق الأمة حين سئل عن الفرقة الناجية فقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الحديث يدلكم على أن سلوك مسلك الصحابة رضي الله عنهم هو الهداية وبه النجاة. فهذه عشرة كاملة من واجباتنا نحو الصحابة رضي الله عنهم، ولا بأس أن نعيدها، أو لا بأس أن نسمع من أحدكم من يعيدها علينا مجموعة في البيتين، وله مني جائزة إن شاء الله. من يعيد علينا البيتين اللي فيهم الواجبات؟ كاش اللي يكتبهم فيكم يعاودهم معليش ولو يشوف الله. أحبب لفضل مع التفضيل بينهم، واذكر بخير ترض عاد عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخض أبدا فيما جرى من مساو واقتد بهم. ثم اعلموا أيها الإخوة الأفاضل أنه لما كان ألد أعداء الصحابة رضي الله عنهم هم الروافض الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، كان لزاما على كل مسلم أن يحتاط لدينه وأن ينتبه لما يخططه هؤلاء من أجل ضرب الإسلام والمسلمين بما يبثونه عبر رسائلهم من سموم وشبهات من أجل تضليل الأمة وإبعادها عن منهجها الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة. فلذا كان لزاما على كل من آتاه الله العلم أن ينبه ويحذر من خطر هؤلاء الروافض، وأن يأتي على شبهاتهم فينقضها شبهة شبهة. ولا نقول أيها الإخوة، ولا نقول أننا في منأى وفي بعد عن هؤلاء الروافض، بل إن القلب ليمتلئ كمدا ويتقطع أسا ونحن نقرأ ونسمع عن عدد من شباب هذه الأمة قد اعتنقوا عقيدة الرافضة، وأن عددا من الشباب هم طلاب اليوم في جامعة قم الرافضية. فماذا ننتظر يا عباد الله؟ فماذا ننتظر ونحن نسكت عن خطر هؤلاء؟ فلنكن جميعا حكاما ومحكومين يدا واحدة متعاونين ضد هذه الحملة الشرسة وضد هذا الخطر الداهم قبل أن يتمكنوا. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى قم من أجل أن يتكونوا على مذهب التشيع والرفض قد عادوا إلى بلادنا من أجل ماذا؟ من أجل تضليل شباب الأمة بالمال وبزواج المتعة. قلت فلنكن جميعا يدا واحدة ضد هذا الخطر الداهم. وأما السكوت عنهم فسيؤدي إلى انتشار هذا الاعتقاد الفاسد الباطل في جزائرنا السنية والحمد لله، وسيكون له عواقب وخيمة وآثار ضارة على ديننا ودنيانا وحتى في أخرانا حين نلقى ربنا. لماذا؟ لأننا سكتنا عن أكبر المنكرات. فنسأل الله عز وجل أن يوقظ مشاعرنا وقلوبنا لصد هذه الحملة وهذا الخطر المدمر. والله عز وجل أسأل أن يوفقنا للقيام بحقوق الصحابة رضي الله عنهم عنا، بحقوق الصحابة رضي الله عنهم علينا. ونسأل الله عز وجل أن يعلي راية التوحيد والسنة في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترد كيد الكائدين. اللهم من أرادنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء أو أراد أن يشق عصا جماعتنا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومما أقترحه في هذا الصدد على من آتاه الله عز وجل القدرة على التغيير أن يحجبوا عنا مواقع الشيعة الروافض التي تبث السموم والضلال بين أوساط الشباب. كما أوجه ندائي إلى رجال الإعلام بأن يكثفوا من مجهودهم لصد هذه الحملة العدوانية على بلادنا السنية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزا الله خيرا شيخنا على ما قدم، كما نسأله تعالى أن يبارك في جهوده ووقته وعلمه. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أشكر هذا الجمع المبارك الذي لبى الدعوة، وأيضا أن أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الندوة. قال الشيخ أشكر كل من أسهم في إنجاح هذه الندوة. موعدنا معكم بإذن الله غدا في نفس التوقيت مع محاضرة الشيخ حسن بقليل عن واجبنا تجاه أمهات المؤمنين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.